الآن ابن أسد ابن عبد العزة ابن برضه صيب كلام ابن مرة خلي بالكم هنوصل في النهاية إلى نفس الإيه ابن كنانة وخزيمة ابن دياس ابن نضر ابن نزار ابن عدنان خلطه مع إيه نعم مولد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ولدت فاطمة رضي الله عنها سنة 41 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها جوزها مين؟ علي. انتوا فاكرين في قصة علي لما السيدة خديجة خدت مين في بيتها وهو صغير؟ فاتربى المعامل النبي صلى الله عليه وسلم في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زوجه بعد كمان بنت فاطمة رضي الله عنها. كان حين قيل زوجها يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد وقع الحرب وكان سنها اليوم الذي يوقع 15 سنه وخمسه اشهر ونصفا وكان سن علي رضي الله عنه 21 سنه وخمسه اشهر 21 سنه بس كان راجل وهي 15 سنه بس كانت امراه مش تافهه مش عيله بس زي ما بنشوف دلوقتي البنات بتبهرهم منهم او في السن ده ايه لا دي كانت زوجه علي رضي الله عنه بنت النبي صلى الله عليه وسلم زي كانت فاطمه رضي الله عنها اصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان خاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت زينب الأولى والثانية رقية والثالثة أم كلثوم والرابعة فاطمة الزهراء وانقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منها فإن الذكور من أولاده ماتوا صغار وأما البنات فإن رقية رضي الله عنها ولدت عبد الله بن عثمان فتوفى صغيرا وأما أم كلثوم رضي الله عنها فلم تلد وأما زينب رضي الله عنها فولدت عليا وماتت صبيا وولدت أمامة بنت أبي العاص فتزوجها علي رضي الله عنه ثم بعد المغيرة بن نوفل قال زبير انقرض عقد زينب يعني برضو كأن أحمد وحصل لهم إيه مات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لما نلاقي مواسي واحدة في حد إنها مات بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده حصل إيمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قيل من ألقاب السيدة فاطمة رضي الله عنها أنها الزهراء هناك أقوال بأنها كانت بيضاء اللون مشربة بحمرة نعم يعني يكون واحد أبيض أحمر يسموه على إيه أزهر يعني زهرية إذ كانت العرب تسمي الأبيض المشرب الحمرة بالأزهر ومؤنثه الزهراء فلذلك سميت فاطمة الزهراء وسميت السيدة فاطمة رضي الله عنها أم أبيها مكانتها كانت خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم أم أبيها كانت تبنى بذلك فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يناديها بأم أبيها حيث قال فاطمة أم أبيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها مرحبا بأم أبيها يعني كان لها مكانة هي من حب شديد من النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة صغرى بناته صلى الله عليه وسلم وقيل لأن فاطمة الزهراء منذ طفولتها كانت ليه بيسميها أم أبيها كانت ترعى رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاية متميزة حنونة جدا كانت ترعى النبي صلى الله عليه وسلم كرعاية الأم لوالدها كرعاية الأم الولدة فكانت السيدة فاطمة رضي الله عنها الزهراء تضمت جراح النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضمت جراح بعض الغزوات وتتولى في ذلك كانت السيدة فاطمة الزهراء وعند تعرض الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الكفار يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويصيبوا الرسول بالجراح كانت تضمت جراح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد رضي الله عنها فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة الأم الرحيمة العطوفة كأنها تدل مين سيدة خديجة أمها فلما كانت زوجته وسيدة خديجة كانت في إيه عندها رحمة وحنية ف فكأن الفاطمة دي القطعة مصورة من السيدة الخديجة رضي الله عنها. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة الأم الرحيمة العطوفة التي تغدق عليه الحنان والمحبة، بل كانت له أكثر حنانا وعطفا وشفقة من الأم على ولده. في قصة زواجها يقول علي رضي الله عنه أيضا: خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول لما خطبة فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لي مولاة لي: هل علمت أن فاطمة خطبت إلى رسول؟ يعني كانت بتجيلها رسالة. فإلى هل علمت أن فاطمة خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تقدم لها واحد من العايزين يتجوزوها، كانت 15 سنة. قلت لها سيدنا علي أنها؟ قالت: وقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجها فاطمة؟ أنت منتظر إيه؟ فاطمة خطبت وأنت منتظر لما تتجوز؟ وروح تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة منه. فهو بقى لها سيدنا علي ما كانش عنده حق أبدا، كانش يملك. فقلت: وعندي شيء أتزوج به، وأنا عندي حاجة وأنا أملك شيء أتزوج به. فقالت: إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك فوالله ما زالت يعني ترجيني، يعني تبعث في قلبي الأمل يعني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة، يدخل عليك يعني كان فلما جلست بين يديه، فلما قعدت بين يديه ورحمت، يعني مش عارفه اقول له ايه. طيب يا رب الرحمه ما بملكش شيء، اقول لك يا رب افتك ازاي؟ فوالله ما استطيع ان اتكلم، ما قدرتش انطق، ما قدرتش اقول شيء. انا رايح اخطب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا املك شيء، اقول له عايز اتجوز فاطمه اغلى حد عندك. طب انت عندك مال تتجوز بيه فاطمه؟ فيقول: فوالله ما استطيع ان اتكلم. فقال: ما جاء بك اللي جابك يعني؟ لك حاجة؟ عايز حاجة؟ فسكت. فقال: لعلك جئت تخطب فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ايه؟ فراسة وباهي ومكان وفتنة وفتنة. قلت: نعم. أخرجها كده نعم. قال: وهل عندك من شيء تستحلها لي؟ عندك حاجة تتجوزها لي؟ ما لازم صدق في الإسلام، ما ينفعش تروح واحدة كل واحد من غير ما يكون في لها صداقة، يعني اتجوزني وما لكش ومش بلاش صداقة. احنا في الإسلام لازم يكون في المرأة ايه؟ صداقة. فقلت: لا والله يا رسول الله ما عندي، وما عندي شيء. فقال النبي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيسهل الأمر ازاي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ الدرع اللي انت خدتها كنت في الغزوة اللي كانت نصيبك، عملت لها ايه؟ هيقول له هاي هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يسر المهر في صورة سبحانك. فقلت: عندي والذي نفس علي بيدي، بس عندي والله الدرع دي موجودة عندي. فإنها يعني ما ثمنها؟ قالوا دي وعميت، قالوا ثمنها ربعي الدرع. قال: قد زوجتك، ده مهرك، هاتها، هي دي مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت رضي الله عنها له الحسن والحسين، كانوا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم وزينب، والذي تزوج علي عليها غيرها حتى ماتت، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج خديجة أمها ولا تتزوج عليها حتى ماتت. وكانت هناك مواقف من حياة السيدة فاطمة سهرت مع رسول صلى الله عليه وسلم. قيل كانت فاطمة رضي الله عنها من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان، يعني كانت دلا في قلب النبي، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كانت السيدة فاطمة سهرت رضي الله عنها حب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: كيف لا وهي بنت من رزقها الله حبها، رزق حبها لم ينساه أبدا، لا لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أبدا رضي الله عنها وأرضاها. فكان يعني بنت ما رزقهم الله حبها هي خديجة رضي الله عنها، وكانت أشبه الناس بخديجة. فلما ماتت خديجة كانت السيدة فاطمة تقوم مقام أمها في تخفيف ألم النبي صلى الله عليه وسلم. لعبت أمي بنفس الدور، تخفيف ألم النبي صلى الله عليه وسلم، تخفيف أحزان النبي صلى الله عليه وسلم، ومساعدة النبي في شؤون صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته وفي معيشته. حتى بعد زواجه وزوجها رضي الله عنها كانت ما زالت نفس الدور كانت تقوم به. وكانت رضي الله عنها تستعين به وتستشيره صلى الله عليه وسلم في قضاء حوائجها، لعلمها بأنه سيخفف عنها ويقولها وقيل ديال زوجها علي رضي الله عنه. فكون شكت فاطمة رضي الله عنها ما تلقى في يدها من الرحم، كانت تخبز تضحك وتخبز في بيتها، إيدها اتحمرت وتعورت من الشأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أي الرحم اللي هي الأداء التي يطحن بها عبارة عن حجرين مستديرين يوضع أحدهم فوق الآخر ويدار أعلى على قطب، يعني في قطب كده بتقعد تعمل فيه إيه كده شدة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته الخادم فلم تجده، فذكرت السيدة عائشة ذلك، قالت لها أنا محتاجة حد يساعدني في البيت، إيدي شفت أصلت زي من الطحن، وأنا عارفة إن كان جاني قتل النبي صلى الله عليه وسلم إيه سبب، يعني لو يديني واحد أو واحدة منهم تساعدني في الطحن وكده. بلغ السيدة عائشة الساعة كانت تاني وقت، وبلغ السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما السيدة عائشة قالته راح لبنته، فجاءنا وقد أخذنا مضاجع منهن، فذهبت أقوم لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيت بسيطة جدا، فتحت لنا الدنيا ومشردين عنها أي حاجة. وكنا أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم هيقوم عشان يتأدب يعني أدبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك، خليك مكانك. فجلس بيننا حتى وجدت برق قدميه على صدري، يعني قعدوا جنب بعض كده مع بعض، لكن كانت هي قاعده صغيره متواضعه مفيش حال، والفقر شديد والحاجه شديده، لكن كان عندهم قلب سليم، كان عندهم رضا. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم في المقام، طبعا بلغوا ما قالت السيدة عائشة السيدة فاطمة رضي الله عنها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الآخر، يعني أنا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم، ما لهمش التلوث بأس، كان يقتصر، مش هتيجي أنت تعرضي مسألة تعرضيها وتطوليني وتمطي ويا جماعة والله مش عارف إيه. هو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لهمش حتى تعرضوا عائشة وغير عائشة، قال لهم أنا أدلكما على ما هو خير لكم من الخادم. إيه هو يا رسول الله في حاجة يعني هتساعدنا في البيت؟ قال أكتر بكتير من يكون عندك خادم، وقليل من الناس من يقتنع بهذه المسألة. إذا أوتيتم أو أوتيتما إلى الاثنين أنتم الاثنين إلى فراشكما فكبروا ثلاثة، كبروا 33 مرة يعني تسبحة الملعب على الدين، وسبحة 33 واحد مرة، وحمدة 33، فهذا خير لكما من خادم. التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم قبل النوم يقوي الإنسان على العمل، فيكون التسبيح والتحميد والتكبير يعني يديك قوة أكثر من عندك خادم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. وفي مشهده الأخير صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت كان لها هذا الموقف المؤثر، يقول أنس رضي الله عنها لما تغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرب وهو سكرة الموت يا عبادتي، كان رأسه في عدر فاطمة. فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكربا يا أبتاه. قالت: واكربا يا أبتاه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. قل يا التذكار بشديد سكرات شديدة، لا معلش ما خليش، معلش كرب بعد السكرات، لا كرب على أبيك بعد هذه اللحظة. اللهم اجمعنا معهم في أبيين يا رب العالمين. حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت أخت بإرفان بعد أبي طفيل، قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: يا خليفة رسول الله، أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهلك؟ قال: من أهلك؟ قال: فما بال سهم رسول الله في سهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أطعم الله نبيا طعمه ثم قبضه جعله من الذي يقوم بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. رد كل ما كان رسول الله على من؟ على المسلمين. فقالت: شوف الأدب، ما قالش والله أرفع عليك قضية، والله أعمل فيك كذا، والله ده أنا هوريت، أنا هشوفني هعمل فيك إيه، دخلت مال أبويا. شوف الأدب، شايفين أدب الأبوية يا جماعة؟ شايفين الدنيا في عينهم؟ ماذا تكون الدنيا في عينك هكذا؟ ماذا قالت فاطمة؟ قالت: أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. أنت الأعلم بالحمى الموضوع. أين يكون؟ هو ده. أنت أنا ما أعرفش أنت الأعلم. ولذلك كان عندهم سبحان الله أدب في الأمر شديد. أنت أخبرني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لقد كان النبي، أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم معلم ربي، وكان له تأثير كبير في شخص النبي فاطمة رضي الله عنها. فمن يوم جاء جبريل بقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، قبيل هو يعني تلك كل بقى ايه عشرته الأقربين، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد أغلى أولاده، لا أغني عنك من الله شيئا. سليمي ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن كل نفس لا تك ولا تزري وزيرة وزر ايه، اعملوا لنا كل انسان يعمل، اعملوا ما شئت. كل انسان بيعمل مين؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم جميعا: انا مش عشان انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم اهل ما يدخلوا بقى في شبعة، لن اغني عنكم من الله شيئا. اذا لما تيجي تشوفي سبحان الله بتعملي عمل وتقولي: ما هي برضو امي بتعمل صلاحية بقى لا تدفعني، اقول لك نفسي كما قال ربي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قيل يروي ثوبان رضي الله عنه فقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها وأنا معه، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذه أهداها إلي أبو حسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أيسر بك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نوع؟ ثم خرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة، اشترت غلاما وعققته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. شايف الرعب في المسألة؟ هي كان ممكن يبقى معها سلسلة، وكان ممكن يبقى معها الذهب، لكن بيقول لها إن الأمر يعني ذهب دي، خلي بالكم من هي يوم اللي ما بيعرفش حق المال، يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني كم إنسان بيبقى عنده مال ويكنس ما بيعرفش حق الله في المال ولا يغلب زكاة ماله؟ كم إنسان عنده مال وكذلك عنده ذهب؟ يعني بعض النساء عندهم ذهب بيكنزون، يعني مش بيكنزون زي مين؟ بيكنزون يعني هم بالضبط الذهب اللي عندك في بيتك زي بالضبط المال اللي انت مدخراه في اي مكان، هو زي بالضبط كنز. يعني المال الموجود عندك ده لازم لما تيجي تطلعي زكاه مال تضم المال، تقيمي الدهب اللي عندك ده قد ايه، وتضيفي المال المدخر عندك تجمعيهم على بعض وتضعيهم فيه 2.5% عشان تطلع زكاه مالك. والا ما ينفعش تقولي انا عندي مال كده بس الذهب ده انا بتزين بيه عشان تهربي من الزكاه. انت ما بتتزينيش بيه، انت سايباه طول السنه موجود، اذا هو كنز، اذا هو ليس للزينه. حتى برأي احد، رأي فقط ان احد العلماء الذهب الذي يكون للزينه لا يخرج عليه زكاه، في راي ثاني يقول لك كل الذهب يخرج عليه زكاه. اذا المساله ان اللي اعطاكي المال ده هو الله عز وجل، فاتقي الله في مال الله عز وجل. هتسالي عن هذا المال اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اللي اعطاه لك، من اين اكسبتيه وفي ايه وفي ماذا انفقتيه. فاسال ربي سبحانه وتعالى الا تاتي اموالنا يوم القيامه يحمى عليا في نار جهنم فتقوى بها ايه جبالنا او الجبال والجنوب والظهور، ويقول لنا ربي هذا ما كنزت لنفسك. اسال ربي العفو العظيم. هاجرت السيده فاطمه الزهراء الى المدينه المنوره وهي في 18 من عمرها، وكانت معها اختها ام كلثوم وام المؤمنين سوله بنت سمعه بصحبه زيد بن حارثه، وهاجر معهم ام امريكا وجرت معهم السيده عائشه وامها ام رومان بصحبه عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي بكر يعني. وكان ذلك في السنه الاولى من ايه الهجره، يعني اول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي شخصيه السيده فاطمه الاسوه الحسنه عشان نتاسل بها كده؟ السيده فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدق لحاجه، كانت اصدق الناس لها. يروى في ذلك عن عائشه رضي الله عنها انها كانت اذا ذكرت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رايت احدا كان اصدق لنا منها الا ان يكون ذكي ولدها. مشفتش حد ابدا اصدق. والصدق يا جماعه ده الصدق هم تقيم ايه الصدق، صفه جميله. هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمه ايه؟ الصدق الامين. ومن اجمل الصفات اللي انت تتصفي بها ان تكوني صادق. امر من الله، امر من الله عز وجل سبحانه وتعالى قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شكرا لكم يا جماعه العالمين. لان الصدق ده بيبقى صدق ايماناتي. الصدق مش مجرد احنا دايما نقول الصدق ده صدق مع الله، الصدق ده مع الله، الصدق ده له فروع كده. صادق يعني صدق مع الله، صدق في عبادتك مع الله عز وجل، صدق في معاملتك مع الله عز وجل. لما بتعملي حاجه بتعمليها ايه؟ لله بصدق، بصدق. بتعمل اي مساله من مسائلك او من حياتك لله او مع لله عز وجل، عبادتك اي عباده تعمليها بتكوني صادقه فيها، بتؤديها بصدق. ده باب من ابواب، اول ابواب الصدق، الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع ايه؟ صدق مع عباد الله، الصدق مع النفس، صدق النية مع الله عز وجل. من هي المعاملات مع الله من اعظمها صدق النية، انك تكون دايما نيتك صادقة، ان عملك تكون لمين؟ يعني دايما حياتك تستحضر لها النية الصادقة، كل شيء في حياتك. حتى احنا بننسى كتير، منا بننسى كتير، ساعات كتير جدا بننسى. فجدد نيتك واستحضريها واسألي ربي يا رب ترزقني الصدق معك، صدق النية، صدق النية في العمل، صدق النية في اي طاعة، صدق النية في العطاء لله سبحانه وتعالى. الصدق مع النفس، ما تغشيش نفسك، ما تبقيش عارفه ان نفسك فيها عيوب كذا وكذا وكذا وسيبه نفسك على عيوب، وتقولي نفسك ايه؟ ما انا احسن من غيري كتير. لا، اديني نفسك وعلميها الصدق مع نفسها، يبقى شايفه عيوبك وعيوبك ظاهره ليكي، وتسالي ربي ان اصلح عيوبك ليه؟ ومش هتصلح هذه العيوب الا لو وضعت يدك على عيوبك. وكلنا نعرف عيوب نفسنا، ما احد اعرف عيوبك بعد الله عز وجل من نفسك التي بين اضلاعك. بعض الناس تظن ان انت يعني هم ما يعرفوش عيوبك، لكن انت اللي عارف عيوبك. متكاسله، ان الانسان يكون متكاسل ولا اناني ولا كذاب ولا، يبقى الصدق مع النفس، الصدق مع النفس، الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس. اياك والكذب مع الناس، لان الكذب دايما في ناس والعياذ بالله حياتهم الكذب، ما يتكلموش عن الكذب، ما يعرفوش يصدق، ما يعرفوش يصدق. حتى لو كان لو اتكلموا كلام مش يعني الامر مش محدش محتاج منك ان انت تقولي صدق او كذب، لما تتكلم الكلام تتكلمه كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها تعودت إنها ما تقولش الصدق. لكن الصدق بيعمل إيه؟ لما يتكلم يتكلم كلمة كده والكلمة بين قدامي صدق، لا والله كذب، هو ده مش صحيح أبدا. إذا قولي الصدق، قولي الصدق واعلمي أن الصدق منجان، وإن ربنا سبحانه وتعالى لابد أن ينجيك لو كنت صادقة، ولو كنت صادقة ربنا يعزك في الدنيا قبل الآخرة. والله لو كنت صادقة ربنا يعزك في الدنيا قبل الآخرة. اللهم ارزقني وإياك الصدق، وبيض وجوهنا بالصدق. اللهم بيض وجوهنا بالصدق، لأن بناتي الكذاب والكذب حقيقة يقول إيه؟ الكذب وسود وشه. مش معنى مسود وشه إنه لأن ممكن تكون بشرة سمراء، لكن ناصعة الوضاء بضيئة، هي صمرة اللون لكن فيها ايه؟ وضاءة نور. وممكن يكون انسان العكس لكن ما فيش فيه وضاءة، الصدق. ولذلك الصدق مع الناس، الصدق مع الناس في مشاعرك، والصدق مع الناس في أعطائك، والصدق مع الناس في معاملاتك، في معاملاتك. وياكي تخوني، وياكي تكذبي، وياكي تخدعي، لأنها توضيك. اللي بيخون بيخان، واللي بيخدع بيتخدع، واللي بيبقى كاذب مع الناس بيجيب مصادق عليه واحد يكتب عليه. علشان كده كوني صادقة يا رب زي رجل قناة، ولو كنتي صادقة ربنا هيعزوك بالصادقين، مش هيكون حواليك إلا الصادقين، ومش هيحبك أبدا لأن أحبك إلا الصادقين. الكاذب بيحب إزاي؟ إنما الصادق بيحب إزاي؟ المرء على دين خليل. ولذلك الصفة الجميلة اللي في السيدة الفاطمة دي قالت أنا شفتش حد، السيدة عائشة مرات أبوها يعني، ها بتقول أنا لم أرى أحد صادقا يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة فاطمة رضي الله عنها. صفة جميلة إنك تلقي الله بيها. ليه؟ لأن لما كوني صادقة منجاة، الصدق منجاة. لما كوني صادقة يوصلك صدقك بالجنة. لو وقفت كده بين إيدي ربنا وإيدي إيه اللي عندك وإيه الأخطاء اللي أنت عملتها تقول بسنا والله يا ربي، والله يا ربي اللهم أنت أعلم أنني دايما كنت بصدق، والله يا ربي أنت أعلم بالصدق. تنتج تنمي الصدق من جاء، الصدق يؤدي إلى الإيه؟ البر. والبر البر معنى الخير يا بناتي، والبر يؤدي إلى الإيه؟ الجنة. والتقوى التقوى تدرج لحد التجارب. التاني بقى الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى إيه؟ يفضل الإنسان يكتب ويكتب ويكتب، خلاص بقى يكتب عند الله إيه؟ كذاب. تعرفين مش كاذب بقى، كذاب بالحرف المشددة. كل ما زاد حرف شدد الحرف كل ما كانت الأمر في إيه؟ فكل ما كان الأمر مؤكد، يعني ده مؤكد عن نبلا مؤكد إنه كاذب. أو كان ما تجعلنا يقول في زبرتنا أول حاجة أصدق الناس لهجة، واللهم ارزقني وإياكم الصدق. من خلق يا بناتي الحياة، عشان كده قيل فيها وكانت الأشد حياء، اللهم ارزقنا حاليا كثيرا كثيرا ضاع الحياة كثيرا الحمد لله موجود، لكن إن لم تستحي على الأشياء. لكن الإنسان ما عندوش حياة تلاقيه ولا يهمه، يكتب يسرق يعمل فاحشة يطغى. البنت لو ما عندهاش حياة تقوم تتكبر على أمها، أو الولد يتكبر على أمه وأبوه. الولد ما عندوش حياة، مكسوف ما يكسبش من نفسه ولا يستحي من الله ولا يستحي من والديه، يوم الولد يقطع والديه عشان يرضي مراته، ما هو برضه زي ما عندوش حياة من الله ولا عنده حياة من الربون، ولا عنده في يوم من الأيام اللي قاعدوا في بيت اللي كان قاعد في بيتهم اللي يربوه وكانوا بسبحان الله بيضمنوا على أنفسهم بالخير عشان يدور الخير، وجاء اليوم اللي يكبر عشان يدورهم الجميل لم يرد الجميل، رد الإحسان بدل ما رد الإحسان بالإحسان رد الإحسان بالإساءة، سواء بنت ولا ولد. إذا ما عندوش حياة. إذا البنت لو ما قدرتش تقدر نعمة أمها وأبوها أو الولد، يبقى لم يستحي من الله، ولم يستحي من أنفسهم، ولم يستحي من والديهم. بتيجي كده تبصي والديك كده هم كبروا وبقوا ضعفاء وعندهم ضعف شديد، محتاجين منك لمسة، محتاجين منك حنان، محتاجين منك كلمة جميلة، محتاجين منك رحمة، محتاجين منك أي عطاء بسيط كده، محتاجين إنه لما يجي يتجوز يفرح الأب والأم أنت فتح لهم باب وداخل عليهم تساعدهم بكلمة طيبة يفرح. لو ما كنتش كانش لو الإنسان ما عندهش حياة مش هيعمل كده على فكرة، ما بيكسبش، لأنه لو استحى من ربي، لو استحى حق الحياة حفظ نفسه من كل المعاصي اللي بقول لك عليها. أعظم المعاصي عقوق الوالدين، من أعظم المعاصي اللي سبحان الله يتم حفظ البركة في حياة الإنسان أن يكون عاق الوالدين. من أعظم المعاصي اللي بتنالي الزوجة، الزوجة أقول لكم الزوجة ليه الزوجة؟ لأن الزوجة عونة، الزوجة عون لزوجها. لما تلاقي إنه ابنها أو زوجها معذرة، لما تلاقي زوجها عاق الوالدين تقول اتق الله عشان ولد ربنا يكرمنا فيهم. يلا يلا تعالى نروح لأمك وأبوك، يلا كلمهم، يلا اتصل بيهم. إذا أنت ممكن تكوني عون، عندك حياة أولاد، ما عندك حياة ما تفرحش بزوجك قوي اللي بيطبطب عليكي وجميل معاكي وقطع مع أمه. ما تفرحيش بالبنت اللي عاقل أمها وأبيها إنها بعد شوية هتكبر ويبقى لها بيت. والله ما رأيت، والله أقسم على ذلك إني ما رأيت أحد كان مع والديه عاقل في حياتهما وهو صغير إلا ما ربنا سبحانه وتعالى أخلف إليه بمن يعاقب وهو كبير. الجزاء من جنس العمل. يعني وما رأيت أبناء بر بأمهاتهم إلا ما ربنا خلف من ظهرهم أو من غير ظهرهم من يبرهم، مش لازم يكون منهم، وذلك الجزاء من جنس العمل كما تدين تدب. وده لو الإنسان عمله ما كانش عنده بر، ما كانش عنده رحمة، ما كانش عنده حياة. ده من الحياة يا بنات، إننا نستحي من الله حق الحياة، نحفظ الرأس وما والبطن وما ونذكر إيه المتقبل. لازم نفكرين دائما أن المتقوى آت الأب. إذا كيف قيل كانت أشد الناس حياة؟ إذا كان من يربيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي أشد، يعني كان عنده حياة، يرى ذلك الحياة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فكيف نتوقع أن تكون هي رضي الله عنها فقد بلغت شدة حياتها رضي الله عنها؟ إن هي لما كانت تموت كانت تخشى أن يصفها الثوب بعد وفاتها، بعد ما تموت وتتدفن جنازتها قالت بس أنا اتكسف قوي. تتكسف ليه ميتها؟ أنا مش عارفة اللي بيعملوا الحاجات، يعني مش بالفكر سيدة فاطمة رضي الله عنها. فقالت فكان من شدة حيائها أنها كانت تخشى أن يصفها الثوب بعد وفاتها فتقول، وأنها استقبحت ذلك كثيرا حتى جعلت لها أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس قالت لها ده فيه حاجة جميلة جدا، رأيتها نعشا وهو أول من كان النعش آنذاك. النعش ده كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن خوص كده غير كده غير كده، أيوة نعم، نشوف الجنائز كده عند الكعبة كده يروح عاملينه زي الخوص كده، هو يسطروها نص دايرة على مكان العجيزة أو مكان العورة في المرأة في الوسط كده، وتروح معطوعة بقى طول السوق يوم ما يبانش بقى لا صدرها ولا بطنها ولا عورتها وهي ميتة. مش بتلبس ده كله عشان تبان وهي حية؟ أين الحياة؟ اللهم اصبرنا. فوق الأرض وتحت الأرض وينهم مع بعضك يا رب العالمين. لما تشوف المسألة هنا، فكانت رضي الله عنها أمرت أسماء أن تغسلها هي وزوجها فقط. هي السيدة فاطمة قالت بأسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت غسلت مين؟ جوزها، زوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قالت لها يا أسماء غسليني وعلي، يعني أنتوا الاثنين غسلوني فقط، وأن لا تدخل عليها أحدا. إذا جائز الإنسان لما يجي يقول يسيب وصيته يقول يا جماعة فلانة تغسلني، أو تقولي لفلانة غسليني، ما تخليش عليها حد تاني، ما تكتروش. وهو المفروض السنة كده إن لما تيجي تغسلي ما بقاش الناس تقريب خارج العام ميت زي ما بنشوف كده يتفتح الباب داخل ولا إيه. مش من السنة يا جماعة، ده عمرات الميت ده ما يدخلش عليه إلا من يحتاج وسط فقط. يعني هي طلبت السيدة أخ فاطمة رضي الله عنها ما حدش يدخل، وإلا يدخل عليها وإلا يدخل عليها أحد. إذا لما تيجي تسأل واحد يقول ممكن أقول ما يدخلوش عليها إلا كذا وكذا عشان مش عايزة كتير في الغصن، آه جايز طبعا جايز. قال ان هي مش فرجة، مش الناس داخله تتفرج بتقول احنا عايزين نقف واقف، ما بيعملوش شيء، واقفين وقايلين يكلموا بعضهم فقط. فكانت امرت اسماء تغسل هي وزوجها فقط علي، وقال لا يدخل عليه احد. فكانت رضي الله عنها اول من غطي نعشا من النساء في الاسلام، سنت اسم من الحسنات انها تتستر، وكل من ستر من النساء. وسبحان الله لو عملت النعش ده ودتين وحد مثلا يقول له حطوه النساء يحطوه ولا يودوه ولا يعملوه ولا اي حاجه خالص، يعني امرت ان دي صدقه. بعض الناس بتعمل الصدقه دي وديها لاي ناس من جماعه الله يكرمكم، لو امراه حطوا النعش ده فوقها كده اسطروها، وحطوا بعد كده الكوفيرت او الدرع اللي تحطوه عليه. بعض الناس بتاخد النعش ده فعلا وبعد كده تركنه ولا تستخدمه ولا تستخدمه. وكانت السيده فاطمه خلقها الرطب راضية. شوف الأخلاق الجميلة، من ضمن الأخلاق الجميلة إنك يبقى عندك رضا، من ضمن الأخلاق الجميلة إن يبقى ربنا راضيك. لأن لو كنت راضية أعلمي أن الله راضي عنك، راضي الله عنه وراضي عنك. لو أنت في حياتك لما تلاقي البنت، هذا في أجيال كثيرة الآن، بعض الولاد دلوقتي ما عندهمش رضا أبدا، كل ما تديهم وهل من مزيد، كل ما تديهم لا يرضوا، كل ما تديهم إيش معنى فلان عنده وفلان عندها وفلان عنده، مش عندهمش رضا. تعرف ليه ما عندهمش رضا؟ لأن ربنا مش راضي عنه. لو وجدتي نفسك عندك رضا اعلمي رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقولي لها للبنت اللي مش راضي أو الولد اللي مش راضي، افتكري وافتكر إن ربي قال في كتابه الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه. طول ما أنت راضية اعلمي أن الله راضي عنك، طول ما أنت سخطة اعلمي أن الله سخط عليك، لأن النعم دي ملك الله. أنت مش بتقسمي النعم على مزاجك، أو أنت مش بتقسم النعم على مزاجك. الرزق ده ربنا يسوقه للناس، الأرزاق والأعمار دي يزوقها ربي إلى الناس كيفما شاء حيثما شاء قدر ما شاء. ارضي بقسمتك واعلمي أن ربي عادل، وإن ربي لما بيعطيك قسمة معينة هي أفضل قسمة، وإن الحد اللي جالك أو الشيء اللي جالك ده بخير رضا. اللهم لك الحمد يا رب. انت طبقت كده شيء؟ لا والله يا رب، والله يا رب ما في امل من الستر. تقومي عندك دايت رب جميل وجميل، وحاسه ان الشيء اللي عندك ما في حد عنده مثل ما عندك. اللهم لك الحمد. اين الحمد؟ فين الحمد لله عن ربي؟ فين الشاكر اللي انا؟ فين اللي بنعم ربي لا تنقطع عليهم كل شويه مش قبل اسبوع؟ الشاكر النعم هم لم يروا إلا البلاء، هم لم يروا إلا البلاء. ناس كتير جدا أطار إلى البلاء، حتى لما تيجي كلمها بحياتها هي بالشيء في البلاء، لأن حتى تقول الحمد لله. فرض شبيه أن أنت تحسي وأنت تقولي ربنا أنت قاعدة لوحدك وأنت بتقتلي بالله وأنت في خلوة، وتقولي ربي اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا، والله يا ربي لا أستطيع ولا أقول في ربي ما أعلم علي يا رب استرنا لحد الممات، يعني اللهم بقى أهل الدنيا توفني مسلما والحمد للصالحين. ده متعة إن الإنسان، نعمة إن الإنسان يفتكر إنه هو ما يتمنى من ربي إلا إنه يتوفى مسلما والحمد للصالحين. وفي بعض الناس لما تشوفيهم تبجاري تبجاري من مجرد ما تشوفي وشهم كده مقطنين كده مش راضيين غير حامدين، ما هو الوجه بيبان عليه الرضا. وجهك لما تشوفي إن أنت راضية تحسي إن الوجه كده إيه؟ بشوش مطمئن سعيد. تعالي شوفي التاني اللي غير راضي سنانه هيكسرها ما يبقى عارفه ليه. ولو انت مثلا كويسه سالتيها ولا كده زي ما اختي بتقول سالتيها انت كويسه يا بنتي انت حبيبتي كويسه كانك بتتخانق بس متغاظه انت متغاظه من مين طيب؟ وكل النعم دي عندك، انت جايه ماشي على رجليكي، انت عندك عقل بتميزي بيه، انت عندك ودان بتسمعي بيها، انت بتتحركي وغيرك نايم في المستشفى، انت بتشربي بالكوب الكوب وغيرك بياخد بالخراطيم. ولا اعد ولا اعد النعم ولا استطيع ان اعد النعم. اللهم صلنا. ولذلك كان فيها ميزه جميله يا بنتي، كثير من الناس تفتقد هذه الميزه، والله اراها في كثير من الناس، والله ناس معهم مال ومعهم صحه ومعهم عافيه ومعهم بيوت ومعهم حق يعني عز ومعهم كل، لكن والله ارى اثر الرضا في حياتهم واضح جدا. الدم لحتى الملابس المريض يا جماعة، تلاقي حمد ربنا على إنه عمل المرض درس. ربنا الحمد يا رب، على الأقل أدرجيني دواكي، على الأقل أدرج روحي بإنها في بيتك. غيرك لا لا لا لا، عنده روحي تانية كتير كتير كتير، لكن أنت أبو الله الحمد يا رب وصبي معه، فأنا لك الحمد الحمد لله. تحسي بقى أنت تقول الحمد لله كده، أنت تقول إيه لنفسك؟ عيب اتقي الله، عيب اتقدمي، اتقدمي مع الله، اتقدمي نفسك، بتقدمي نفسك. لان كل الناس، كل الناس عندهم بلد، كل الناس عندهم بلد، ما في انسان ابدا ما عندوش بلد. بس في فرق شديد بين انسان عنده بلد وعنده مش منشغل بالبلد. لا مش منشغل بالبلد، هو منشغل بربي نختبره بالبلد، هو منشغل بربي نختبره بالبلد. ولذلك اذا انشغل بربي نختبره بالبلد، والله لا بد ان يرفع عنه البلد. البلاء وقت قصير، يعني لأنه سبحان الله مش هيمر عليه يقول ربي وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما قالهاش رب، ما لم يكن رب الناس سنين ولا أبدا، هي أيام وتمر إن شاء الله، أيام وتمر، ويأتي بعد ذلك إيه الفرج لك بإذن ربي سبحانه وتعالى. إذا كان خلقها الرضا ترضى بأقل القليل، وإن كانت تعلم أنها من سيد المرسلين وخاتم النبيين وسيد ولد آدم لم تطمع فيه. يعني سبحان الله ما تخيلش رب العيش ولا الحياة الهنيئة. ده انت لما تروحي تحطي بنتك وسط بنات ولا ابنك وسط ولاد بيكون مستواهم أعلى شوية، الولاد بتبدل حياتهم. ليه؟ ليه ما كناش زي الولاد دول؟ ليه ما عنده انتم ما عندكمش زي الولاد دول؟ ليه ما عندكمش كذا وكذا؟ يعني يا بنتي دي سيدة، سيدة العالمين، دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منك، بنت النبي أحسن مني ومنك طبعا، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضت بحياتها. لن تتخيل، لن تتخيل أن تعيش في خيال برد العيش. الولاد كتير من الولاد الوقت بيعيشوا في ايه؟ أوهام. تتخيل انها بقى ما عارفش يبقى عندها ايه وعندها ايه وعندها ايه. وسبحان الله يمكن بعد كده البنت والولد لما يتجوزوا بتتبدل حياتهم الى الأسوأ، كانوا بيت أهلهم أحسن. ليه؟ لأنهم ما رضوش. يوم ما بيرضى بيت أهله إن شاء الله ربنا هيغلب عليه غلبا كثيرا. إذا لم تعيش فاطمة في العيش الروض ولا الحياة الهنيئة، بل أنها كانت قد ضرب بها المثل في زوجها اليسير المهر اللي قلتلكوا عليه قليل المأمونة، فقد كان مهرها درعا زي ما قلتلكوا، ده مهرها. ما قالتش لما جيت تقول لأبوها إن أبوها يدفع لي مهري يبقى مهري، ما عرفش عايزة مهري إيه، عايزة مهري مش عارفة يكون عربية ولا مهري يكون كذا، عايزة مهري وعايزة المؤخر يكون كذا عشان الراجل ده لو سابني تطلع يعني تبقى في حاجات معي كده. لا، كان يسير قليل المأمونة، كان مهرها درعا، وأساس متاعها ما هو إلا سليم ووسادة من أدم الوجل. يعني اتحشت ليه جهاز بيتها؟ ما فيش خطنة كمان. مش لما تيجي واحدة دلوقتي تقول لك ما عندهاش إمكانيات بأي شيء تقوم أنت تقول لها إيه يا جماعة عايزين انطروا نص عشان نجيب، لا تبدو أن تنتهي مصر نبهر المرتبة سبينج. لا لا سبينج، لا ليه ليه سبينج؟ يعني أكثر اقتصادية وجميلة والناس ده وبتكلم عليه. لا لا لا لا مش لا لا لا في لا لا لا لا يعني عايز أقول لكم مش دي، مش اللي أنا بتكلم عليها، في حاجات تانية بس بقول لكم يعني ما علينا دلوقتي. يعني قصدي أنا عايز بتكلم فيها دلوقتي هو دخلت في حاجات ايه تطوعات، تطوعات شديدة جدا. بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه، كان عندها ايه، كانت الاكل هو جلد يعني محشي ايه بيف وراضية وعايشة لهذا المتاع وقربة، يعني ما كانش عندها تلاجة. دلوقتي عايز اقول لكم واحدة بتقول لي، واحدة بجد بجد الامر ده بتقول لي اصلا دلوقتي في بعض الأماكن البسيطة، يعني بعض الأماكن البسيطة لازم البنت تدخل بجازة الليل. قلت لها يا سلام مش عارف، لا معلش معذرة عشان أنا كنت جاية، فمش عارف لازم البنت تتجوز تدخل بجازة الليل الكبيرة والصغيرة والوسط. قلت لها ليه تحط مين جواها يعني؟ فالأمر شديد شديد، أين الرضا؟ فين فين تبتدي الأول؟ فين لما كانوا زمان يا بناتي؟ شايف الصوت لو سمحتوا، ليه لما كان زمان بيرضوا بالولد الشمس يكون راجل علشان بعد كده يشعر ببيته، يوم ما يروح يجيب حاجة زيادة على بيته يبقى راجل، يوم ما يروح يجيب حاجة زيادة في بيته يبقى فرحان، يبقى هما الاثنين فرحانين انه جاب له حاجة جديدة. لكن جاب كل الحاجات جاب لها وكل الحاجات جات له، وبعد كده اول خلاف بيحصل بينهم ايه؟ طيب وبين هيؤمن هيبقى. ولذلك سبحان الله اخت من الاخوات بتقولي انها يعني شاب بيقول ايه بقى، تزوج ام عندها ما شاء الله فيلا والولد عنده والام عندها امكانيات ما شاء الله، فزوجت الولد وديته حاجه في الفيلا وطبعا دفعت له المهر ودفعت له صداق وجابت له كل شيء، والولد انت داخل بس ان انت ايه العريس يعني جميل، وتزوج ورزق ربي كريم، رزق رزق الولد ورزق البيت. طب وبعد ما رزق الولد البيت قال له بص يا امي انا ما تعبتش في الجواز. طب ايه يا ابني؟ لا انا عايز ارجع تاني اتعب في الجواز واكدح في الجواز، الجواز تاني اكدح واجاهد عشان مع البنت اللي انا هتجوزها دي اكدح. قلت يا رب سبحانك لما ربنا يسر لك الامر. المهم ما علينا، نرجع مره ثانيه للتصريح فاطمه رضي الله عنها في يسير المهر وقليل معونه، كان مهرها درعا وكان يعني أسالة يدوب مخدة محشور بالبيت وقربة للمية. وبعد زواجها رضي الله عنها عاشت حياة بسيطة متواضعة تضحك وتعجب. دلوقتي النساء على تدور على ايه؟ تسأل الشيوخ، هو يا شيخ من حقي دلوقتي ان انا ما اخدمش زوجي؟ ودلوقتي دلوقتي الموضوع دلوقتي منتشر ان كل ست مش عايزه تيجي تجيب جوزها من بره تكون هي قاعده ايه اسمها بيكون عليه ايه واياك من ايه المراه اللي هي ايه بتلمعها اسمها ايه بنات الحدقه والصدقه والكلام ده كله، ليه على طول النهار تبص في ايه يعني هي مش هتطبخ له مش هتطبخ له البيض ويبقى طول النهار قاعده تبص في المراه. طب اي زوجه من بره اسمها بره. اذا دي كانت فاطمة بنت محمد، كانت تضحك وكانت تفعل وكانت تلبس وكانت سبحان الله عايشة زوجها، كانت بيدها تعجن خبزها بيديها مع إدارة كاملة لبيتها سبحان الله، إضافة إلى واجبات زوجها عليها كما تعلمتها في بيت أبيها، كانت زوجته كانت أمها كده خديجة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للتحنث يعني للعبادة كده فوق يطبع الجبل عشان يختلي بربه قبل أن تنزل عليه رسالة، كان السيدة خديجة تعمل إيه؟ توضر له الحاجة وتوضر له الأكل وتوضر له الشيء وياخدها معاه وتساعده كده ويطلع يتحنث بالليل يتعبد سبحان الله. يعني هذا بيت النبوة يا جماعة، عشان كده لما يكون البيت طيب لازم الولاد يطلعوا خير، لازم الأم تعلم ولادها صبيان وبنات رجال وبنات تعلمهم ازاي الانسان يعيش في السراء والضراء، ازاي الانسان يعيش على القليل وعلى الكثير، ازاي الانسان يرضى بما اعطاه ربي، ازاي الانسان ممكن يتقلب به الحال، ممكن يكون عنده مال لكن فجاه يروح مال، ممكن عنده يكون صحه لكن فجاه تروح صحته. اذا لازم يعني يعايش نفسه على كل امر يتوقعه ياتي او كل اختبار من ربي سبحانه وتعالى ياتي كما تنهي السيدة فاطمة رضي الله عنها. إيه فضائل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها؟ قيل لا يستغرب، دي بعض الصفات الجميلة اللي كانت وأكثر منها كثير كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها، لكن قيل فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها لا يستغرب إذن على هذه الشخصية العظيمة أن يوجد في فضلان كثير من الحديث والروايات التي تبرز مكانة السيدة فاطمة رضي الله عنها. من أهم من هذه الأشياء أو من فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها من فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها، أولا أنها أحب أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي فقال لي يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته فقلت له إن العباس وعلي يستأذناني، قال هل تدري ما حدثهما؟ قلت لا والله ما أدري، فقال لكني أبي إئذن لهما، فدخل عليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك نسألك. جاوبني سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أي أهلك أحب إليك، مين من أهلك أحب إليك؟ قال أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد. وكان قبل كده قال أحب رجال النساء بين عائشة رضي الله عنها، وأحب رجال من أبوها، وأحب الأهل بقى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ليس نسألك عن فاطمة. قال فأسافر بزيد، يعني بعد كده يعمل ان هم كان أسامة كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت من فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها انها كانت شجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانها ايه قطعة من قلبه. شوفي بقى لما تحب السيدة فاطمة تحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فاطمة شجرة أميني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها، اللي يحزني يحزنها واللي يفرحني اللي يفرح فاطمة يفرحني واللي يحزن فاطمة يحزنني. فاطمة من فضائلها رضي الله عنها وأرضاها إنها من خير نساء العالمين. فاطمة من خير نساء العالمين، ما الدليل في ذلك؟ يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وبنتها فاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. خير نساء بنات اللهم احشرنا ثم الأجر، اللهم اجعلنا من أسم حسن. يا من كان يريد له مقاما، يا اللي عايز يبقى لك مقام عند ربي، إياك أن تتأسي بالعصاة، إياك أن تكون أسوتك الحسنة بأي إنسان عاصي. لو عايزة يكون أسوة حسنة تأسي بهؤلاء القدوة الصالحين. أسأل ربي أن يجعلهم قدوتنا وأسأل ربي أن يحشرنا في الجنة يا رب العالمين. وكان مما روته فاطمة الزهراء من الأحاديث رضي الله عنها، من الأحاديث التي روتها فاطمة الزهراء عن أبيها رضي الله عنه وأرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام والصلاة على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللي هو دعاء كل المسجد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي وتدخلني وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، يا رب افتح لنا أبواب فضلك وافتح لنا أبواب رحمتك. ماذا السيدة فاطمة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال خلو من شهر رمضان، يعني ثلاثة من إيه؟ وكانت عندها ابنة 29 سنة. شايفين كان عمرها كام؟ 29 سنة. وكانت أول أهله لحوقا به، برضو القصة اللي احنا فاكرينها تذكر ممكن عايزين نضيفها إلى هذه القصص. قصة إن هي لما دخلت عليه هو إيه؟ حاضر. هذه كمان من ضمن الفضائل، يعني أو من ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لها إنها بعد ما بكت ضحكت لما النبي صلى الله عليه وسلم خبرها إنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم إنها أول من يلحق به. ولذلك فعلا كانت السيدة فاطمة أول من لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أول أهل يلحق به. وصلى عليها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن غسله وأسماء بن قميص كما كانت وصيتها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أشرت عليه أن يدفنها ليلا سبحان الله حتى حياء، يعني كمان مش من النهار، يعني متغطية وعليها اللي هو النعش بتاعها، لكن قالت له بالليل أتسخر كده يا استر يا رب استر يا رب لا تفرحنا في الدنيا ولا الآخرة، يا رب استرنا في الدنيا استرنا يوم العرض عليك ولا تفتحنا بين خلق وحشرنا في زمرتهم وجعلهم لنا أسرة حسنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واجعلنا يا رب العالمين ممن اقتدى بهديهم وسار على دربهم فحشر في زمرتهم في زمرتهم، فالمرء مع من أحب. ونحن نشهدك يا رب أننا أحببناهم، ونحن نشهدك يا رب أننا تمنينا أن نلتقي بهم، وإن كنا لم نراهم في الدنيا لكن عشنا معهم بأرواحنا في الدنيا، وأسأل ربي أن يجمعنا معه في الآخرة النبيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جزاكم الله خيرا. أسأل ربي أن يجمعنا سوية في الجنة وأسأل ربي أن يجعلنا من الذين يستمع قول اتبع أحسن وأسأل ربي أن يختم لي ولكم الصالحات آجالنا وأن يثبت عقولنا حتى الممات وأن يثبت علينا عقولنا حتى الممات. اللهم ثبت علينا عقولنا حتى الممات واجعلنا لك ناجين لك شاكرين لك متواعين لك مخبتين لك أولين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أرسلتنا واسر السقيمة صدورنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.